الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في درسنا الماضي ذكر بعض وسائل أهل الباطل، ومنهم هؤلاء دعاة حركة العصر الجديد في نشر باطلهم ودعمهم للإلحاد والوثنيات واجتثاث حقائق الدين والإيمان من القلوب، ونشر الفاحشة والإغواء بالكفر بين الخلق. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، وأنه خلق الخلق ولا يخلق أحد إلا هو، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو الذي يدبر الأمر، ما من دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأنه عز وجل يعيد الخلق كما بدأه أول مرة، ويبعثهم للحساب والجزاء. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. وأنه سبحانه وتعالى خلق السبع الطباق ومن الأرض مثلهن، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وأن ما يصوره هؤلاء في أفلامهم من أناس أو مخلوقات ترسل الصواعق وتصرف الرياح، أنه عدوان على ربوبية الله تعالى، الذي قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأن بعض ما يوجد في أفلامهم من مبدأ تعدد الآلهة هو عدوان على التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما الله إله واحد، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وكل فيلم أو رواية فيها ذكر خلود إنسان لا بداية له، أو مخلوق من المخاليق يزعمون في أفكارهم وأطروحاتهم أنه أزلي، إنما هو عدوان على أسماء الله وصفاته. فمن أسمائه الأول فليس قبله شيء، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هو الأول فليس قبله شيء. والله تعالى يبقى والخلق كلهم فانون، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكل فيلم من هذه الأفلام التي فيها أن بطله يدعى ليغيثه وينفع ويضره ويخلق ويغير أشياء في العالم، إنما هو باطل وعدوان على قدرة الله وتفرده بذلك. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وذكرنا طائفة من أنواع العدوان على الله تعالى فيما تبرزه حركة العصر الجديد في أطروحاتها الإعلامية من أفلام ومقاطع وروايات ونحو ذلك، مستغلة التأثير لهذه الآلة الإعلامية الجبارة على قلوب الناس وأفكارهم وأسماعهم وأبصارهم، فينشر الكفر وتنشر الدعوة إلى عبادة الشيطان. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ذكرنا كيف تعرض أفلامهم التشكيك في وجود الله وانتقاص الذات الإلهية، وأنه في الفيلم يدعى ولا يجيب إذن هو غير موجود، وفكرة العبثية في الخلق، وتعالى الله عن ذلك، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكذلك الأفلام التي تروج لنظريات إلحادية مثل نظرية داروين وتطور الخلق، وأن الخلق جاءوا بالصدفة أو جاءوا من انفجار، وبعد ذلك تطورت الخلية إلى أن بلغت هذا الإنسان مرورا بالقرد. وأيضا الفكرة الخطيرة الموجودة في بعض الأفلام من تجسيد الله في صورة إنسان أو حيوان، تعالى الله عن هذا، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الأفلام التي تنشر الإلحاد وتروج للوثنية، وأيضا تجعل البشر إلها وتظهر الإله في صورة بشر، وأفلام الخيال العلمي التي فيها إعطاء بشر أو مخلوقات قدرات ليست إلا لله تعالى. ومن الأمثلة أيضا بعض أفلام الخيال العلمي مثل فرانكشتاين الذي تدور فكرته على صنع إنسان وتجميعه وبث الحياة فيه، وأن البروفيسور فيكتور فرانكشتاين يخلق إنسانا، وفي الفيلم أن هذا الإنسان اسمه آدم. وأنتجت أفلام كثيرة في قضية صنع إنسان فيه روح، ليس مجرد إنسان آلي لا. وقد عرفنا قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وخلق الحياة من اختصاص الله تعالى، وهذه أفلامهم تقدم مبدأ إعادة الحياة إلى الميت، وأنه يفعلها أطفال. أفلام الكرتون مثل فرانكن ويني يصورون فيه طفلا صغيرا يسمى فيكتور، يستطيع باستخدام كهرباء الصاعقة أن يعيد الحياة إلى أشلاء كلبه سباركي الذي دهسته سيارة. هذا التعرض للعقيدة في تفرد الله تعالى بالخلق والإحياء والإماتة عدوان واضح على التوحيد. ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الأطفال الذين يشاهدون مثل هذه الأفلام يتأثرون بها وربما صدقوا ما فيها، فما الذي يمنع ذلك؟ وهل عند الطفل خلفية علمية شرعية وعي يكفي للتصدي لمثل هذا أو رفضه؟ وكثير من الأطفال على سذاجتهم وبراءتهم لا يفصلون بين الحقيقة والتمثيل أصلا، فيظنون أن ما يوجد في الفيلم هذا حقيقة موجود في الواقع ويصدقون ما فيها. ثم مسألة خلع أسماء الإحياء والإماتة أو الصفات الألوهية على هذه الرسومات لا شك أنه أيضا دس خطير في عقائد أطفالنا. وسمعتم قريبا عن هذا الفيلم الكرتوني الذي فيه 99 شخصية كل واحد له اسم من أسماء الله، يعني الجبار، القهار، العزيز، الحكيم، الخالق، البارئ، المهيمن ونحو ذلك. فعدوان كفري واضح جدا على توحيد الله وأسمائه وصفاته. في فيلم كرتوني تحول بعد ذلك إلى فيلم حقيقي اسمه مفكرة الموت، يحوي مجموعة من العقائد الكفرية، وملخصه أن إله الموت ويسمى في الفيلم ريكو يرمي بمفكرة يقال مفكرة الموت إلى عالم البشر، فيلتقطها بطل الفيلم ياغامي، ويعرف منها بعد ذلك أنه يستطيع أن يميت من يشاء من خلال كتابة اسم المراد موته في المفكرة. فصار هذا الشخص الذي التقط المفكرة إذا كتب اسم شخص في المفكرة يموت، وهكذا صار عنده القدرة على الإماتة بشرط أن يكون على علم بصورته، كما يستطيع أن يتحكم في طريقة وفاته أيضا. فإذا كتب طريقة الموت بعد 40 ثانية من كتابة الاسم وكتب طريقة الموت مات بما يطابق كتابته، هذا مات بما يطابق الكتابة التي كتبها هذا في الفيلم. وإن مرت المدة ولم يكتب طريقة موته مات هذا الشخص بالنوبة القلبية، يعني البرمجة افتراضيا أنه هذا إذا ما كتب كيف يموت تلقائيا يروح فيها في الموت القلبية، النوبة القلبية. وأن بطل الفيلم هذا يعمد إلى التخلص من الأشرار عن طريق كتابة أسماء في هذه المفكرة ليتم القضاء عليهم، ويبدأ محقق في تتبع أسباب الوفاة في قصة تملأ الخرافة والشرك والكفر والإلحاد، وفي كل مرة يقدم الكفر على أنه المخلص للأرض من الشر. وربنا سبحانه وتعالى قد قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ولما نظر الخليل عليه السلام النمرود احتج عليه بقوله: ربي الذي يحيي ويميت. في بعض الأفلام الكرتونية فليم أوف ريكا فتاة تستطيع شفاء الناس مع أن الشفاء بيد الله، قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، رواه البخاري. في بعض الأفلام السجود لغير الله ومخاطبة أرواح الموتى، ففي الفيلم الكرتوني الأسد الملك تقوم كل الحيوانات بالسجود للأسد سيمبا عند ولادته، ويقوم القرد بعرض الأسد سيمبا على ضوء الشمس وكأنه يستمد قوته منها، وهذه عقيدة وثنية واضحة. وفي الفيلم أن أرواح الموتى موجودة للاسترشاد، إذا أشكل شيء يرجع إليهم. وفي بعض هذه الأفلام الترويج للكهانة والعرافة وادعاء علم الغيب، فالكهنة والعرافون يدعون علم الغيب فيها ويخبرون، وهذا كذب وكفر واضح، فلا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن صدقهم بذلك كفر وخرج من الملة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وحديث صحيح. وقد روجت كثير من أفلام للكهانة والعرافة بأساليبها الحديثة. وفي فيلم في أحد أفلام سندباد الكرتوني يضع الساحر ما بين يدي ما يشبه البوتقة، يرى فيها ما يريد مهما بعدت المسافة، وفي بعضها تظهر قراءة الفنجان والكف لمعرفة المستقبل. وقد قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب. وفي بعض هذه الأفلام تتم كتابة أسماء الفتيات تحت حذاء العروس، ويعتقد يعني من في الفيلم أن الفتاة التي لم يمسح اسمها بعد الحفل سوف تتزوج. في بعض أفلام الخيال العلمي كثر محاولات عندهم يعني ناجحة في بعض أفلام الخيال العلمي ادعاء كسر حاجز الغيب، وفي بعضها سيارة يمكن لراكبها السفر عبر الزمن إلى الماضي أو المستقبل، مثل فيلم المدمر وفيلم العودة إلى المستقبل وغيرها. وفي بعض هذه الأفلام الترويج للسحر والشعوذة تنشر على الصغار والكبار، وقد قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الأفعال البئيسة موجودة في السينما العالمية ترسخ الإيمان بالسحر والسحرة، وأن السحرة طيبون وأنهم يسعون لإنقاذ البشرية، مثل فيلم هاري بوتر والساحر المبتدئ، وبعضها يظهر الساحر على أنه على كل شيء قدير، والله سبحانه هو فقط على كل شيء قدير. وفي فيلم هاري بوتر يتعلم هاري الشخصية الرئيسية في القصة تاريخ السحر وكيفية العناية بالمخلوقات السحرية وكيف يدافع عن نفسه ضد السحر الأسود وكيف يحول الأشياء من شكل إلى آخر، وأنه في سنته الأولى يقابل ساحرا كبيرا يتغلب عليه بسبب أو بمساعدة التعويذة التي يحملها هاري والتي فيها دم أمه. والصغار يحبون شخصية هاري بوتر، وشخصية هاري بوتر أصلا هي روايات أدبية ثم تحولت إلى أجزاء، إلى أفلام، أفلام أجزاء. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي فيلم سندباد يقول الساحر لأي إنسان: تحول إلى حجر، فيتجمد مكانه متحولا إلى التمثال الحجري. من الذي يقدر على هذا إلا الله عز وجل؟ والتفرج على هذه الأشياء مصيبة، ويتفرج يوم عليها الكبار والصغار، تعتبر ركن أركان التسلية. فيقال: أليس هذا الفيلم الذي حقق مبيعات الأولى في العالم؟ أليس هذا الأكثر انتشارا؟ أليس هذا الذي حقق المركز الأول أو الثاني أو وخرص له رواج وعليه إقبال؟ قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في حكم الفرجة على مثل هذا: ويحرم التفرج على فاعل شيء من ذلك. لما ذكر الشعوذات والسحر قال ابن حجر الهيثمي: ويحرم التفرج على فاعل شيء من ذلك كما هو ظاهر، لأنه إعانة على معصية. ثم وكذلك قال: ثم رأيت في فتاوى النووي ما يصرح بذلك، والخبر الصحيح: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. يشمله يعني الخبر هذا. ابن حجر الهيثمي يقول إن حديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما تشمل الفرجة. هذا كلام في تحفة المحتاج مجلد 8 صفحة 62. ويقول الفقيه الرملي رحمه الله: اعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء المحرمة، لأن فيه إعانة لهم على الحرام، حاشية على أثنى المطالب. إذن الذين يرونها اليوم يقولون للتسلية أو للاستمتاع، حب الاستطلاع ونحو ذلك كله حرام لا يجوز. إن جاز لأحد أن يتفرج فهو لصاحب دين وعقيدة وعلم ليحذر الناس، علما أن قصص هذه الأفلام أصلا منشورة، تكتب القصة يعني موجودة، يعني حتى لو ما أنت ما رأيتها، حتى لو أراد واحد أن يحذر يمكن أن يقرأ قصة الفيلم، لأن قصص الأفلام مكتوبة كتابة ويعرف ماذا يوجد فيها، ولا يحتاج يعني أن يتعرض إلى المحرمات حتى يحذر. ومن طرقهم الخبيثة في نشر الإلحاد عن طريق الأفلام الإغراق في العري وعرض المشاهد الفاضحة، والإغراء وإثارة الغرائز. ليه؟ لأن الإلحاد عندهم حرية، فيما أن أفكار نيو إيج موفمنت وغيرها هذه في أفلامها ورواياتها تروج الإلحاد، والإلحاد يعني الحرية، لأنه لا دين يحكم ولا شريعة تضبط ولا أخلاق تهذب. خلاص، فالرسالة التي يوصلونها للشباب أن الإلحاد سيطلق لك العنان، ستفعل ما تشاء، ستستمتع، ستقضي وطرك وشهوتك، لأن تعرض القيود الأخلاقية على أن التخلف رجعية، مما يجعل النفور من الدين يتسلل إلى عدد من هؤلاء المراهقين والمراهقات. والملاحدة عند كثير منهم لا يوجد شيء اسمه عيب أو حرام، ما في، وتظهر العلاقات الجنسية على أن شيء عادي وحق لكل شاب وشابة، مو فقط مسموح وحرية، لا، حق لكل شاب وشابة. والملاحظ الآن أن استيلاء اليهود على الأمم المتحدة في إصدار القوانين كله يصب في خانة دعم هذا الاتجاه، وهو الحرية الجنسية الكاملة. فمسألة الشذوذ والمثلية عندهم، الفواحش هذه، ذكر مع ذكر وأنثى مع أنثى، عادي، وحرية وحق، ما هو فقط حرية، حق، مثل ما يتزوج الذكر بالأنثى، حق عندهم، فضلا عن أن الممارسة خارج ما يسمى بمؤسسة الزواج أيضا حرية وحق بين الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، وهكذا. وقد قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ثم يأتي الآن قانون أقوى دولة في العالم ليصب في هذا التوجه أيضا، شرعنة الفواحش. عندما تصب الأفلام في هذا التوجه، ودين المشاهد من الشباب والشابات يمنع، سيصبح عنده صراع، ما في الفيلم ولا ما في الدين. وفي كثير من الأحيان يكون عندهم ما في الفيلم أكثر جاذبية، بل أكثر رجحانا، لأنهم يطالعون الأفلام أكثر ما يطالعون القرآن، ويسمعون ويشاهدون الأفلام أكثر مما يسمعون القرآن. فستكون النتيجة بالتالي لمن للأثقل في الحس. وما هو الأثقل في الحس؟ هؤلاء الذين يواظبون على مشاهدة الأفلام بشكل دائم، وعندهم قنوات الأفلام، قنوات مجانية ولا باشتراك، الفيلم ساعة ونصف، يشاهدون الأفلام، كم فيلم في اليوم؟ طيب كم مرة يقرأ القرآن أصلا أو يقرأ في كتب العلم التي تبين حلال والحرام؟ ففي النهاية سيكون الأثقل في الحس هو الأرجح عنده. ولوطا إذ قال لقومه: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وفي نهاية القصة: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. طبعا إذا كان راضيا. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. بعض الأفلام تعمد إلى تشويه سيرة الأنبياء، والإيمان بالأنبياء يركن من أركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ومن الإيمان بهم توقيرهم وإجلالهم وإنزالهم منازلهم ومعرفة سيرهم والاقتداء بهم فبهداهم اقتده. لكن عمدت أفلام الملاحدة والباطنية الحديثة للسخرية بالأنبياء، ففي فيلم الإغراء الأخير للمسيح يظهر المسيح إنسانا له نزوات ويرتكب الفواحش مع امرأة يحبها ويختار حياة البشر والزواج والإنجاب على تكاليف الرسالة في نهاية الفيلم. والعجيب أن بعض الدول النصرانية منعته وجرمه الفاتيكان، لكن طبعا حركة العصر الجديد أصلا ما تعترف لا بالنصرانية ولا بغيرها، لأنها في النهاية تريد تحطيم جميع الأديان. وفي أحد أفلامهم المشهورة يزعمون أن للمسيح نسلا يعيش إلى اليوم، مثل فيلم شفرة دافنشي. دافنشي كود هذه فيها أكاذيب حتى على نوح عليه السلام. ووجدنا طبعا في بعض الأفلام اتخاذ القبور مساجد، يظهر يعقوب عليه السلام يتعبد عند قبر جد إبراهيم وأن القبر عليه وعليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طبعا هذا يعني في أفلام أنتجتها الباطنية الرافضة مثلا، غير قضية منتجات حركة العصر الجديد. الشاهد أن الكفر ملة واحدة، وأن أفلامهم في النهاية هي تؤدي إلى تدمير أركان الإيمان الستة. وفيها يعني في هذا الأخير أن يوسف عليه السلام يلطم رأسه ويخمش وجهه كما يفعلون هم في مناحاتهم في عاشوراء وغيرها، وأنه يحلف بغير الله. كيف يفعل يوسف عليه السلام هذا وهو الموحد ابن الموحد ابن الموحد ابن الموحد؟ يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ودين الأنبياء واحد في التوحيد، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبالمناسبة الفكر الباطني، الفكر الباطني طبعا احنا قدمنا ان النيو ايج موفمنت باطنيه حديثه، والرافضه وغيرها من فرق الباطنيه باطنيه قدامه. طبعا الفرق مثل اذا قلنا البابيه والبهائيه ينكرون معجزات الانبياء، الدروز يلقبون الانبياء بالابارسه، وادعى الخميني الهالك ان الانبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء ولم يرسوا قواعد العدالة في العالم، وأن الشخص الذي سيكمل ذلك كله سيكمل هذا النقص هو المهدي المنتظر. نعود مرة أخرى إلى حركة العصر الجديد التي تروج في أفلامها لإنكار اليوم الآخر الذي الإيمان والإيمان به ركن من أركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. وقد قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك تروج هذه الأفلام لعقيدة تناسخ الأرواح، وأن الجسد إذا مات انتقلت الروح لتسكن جسدا آخر تسعد فيه أو تشقى نتيجة أعمالها وتنتقل عبر الأجساد، والقول به من أبطل الباطل وأعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن الآن الإيمان بالآخرة والحساب والجنة والنار من المعلوم في الدين بالضرورة، وقد اشتملت الكتب المنزلة عليه. والقول بتناسخ الأرواح تكذيب لهذا كله، وقد قال ابن حزم رحمه الله على القائلين بتناسخ الأرواح في رده عليهم يكفي في الرد عليهم إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم وعلى أن من قال بقولهم فإنه على غير الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغير هذا. كتاب الفصل. وتناسخ الأرواح كما قلنا عقيدة بوذية هندوسية أخذتها بعض فرق الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز، واستغلته في إنكار المعاد والجنة والنار والطعن في الفرائض وإباحة المحرمات. فبعض هذه الفرق تعتقد أن أرواح مخالفيهم لا تزال تتناسخها الأبدان وتتعرض فيها للألم والأسقام، ولا تفارق بدنا إلا ويتلقاه آخر، وهذا هو عقابها. فإذا ما في جنة ونار، لا، في الجسد الجديد الذي ستنتقل إليه الروح، فيه تنعم أو فيه تعذب، فيه تستمتع أو فيه تتألم وتمرض. ولذلك بعض هؤلاء يعني الذين يكونون في تناسخ أرواح يقدسون الثري والقوي. الثري والقوي ليش؟ لأنه في عقيدة تناسخ الأرواح أن الروح، أن روح الإنسان تنعم إذا مات بانتقالها إلى جسد ينعم بالثراء أو بالقوة، بينما إذا كانت أفعاله سيئة سينتقل إلى جسد يمرض فيه ويتألم ويشقى ويفتقر ويضطهد ونحو ذلك. فلذلك نجد أن بعضهم ينظرون إلى الثري والقوي نظرة تقديس انطلاقا من عقيدتهم في تناسخ الأرواح. وفي عقيدة النصيرية ليس قيامة ولا آخرة، وإنما هي أرواح تتناسخ بالصور، فمن كان محسنا جوزي بأن ينقل روحه إلى جسد لا يلحق فيه ضرر ولا ألم، ومن كان مسيئا جوزي بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحقها الضرر والألم، وليس شيء غير ذلك، وأن الدنيا لا تزال أبدا هكذا، أبدا روح من جسد إلى جسد إلى وهكذا، ما في لا بعث ولا قيامة ولا جنة ونار. وقد روجت أفلام لتناسخ الأرواح. في فيلم الأسطورة يظهر البطل جاكي شان بصورة جنرال صيني قائد أحد الجيوش في الألف الأول قبل الميلاد، في الألف الأول قبل الميلاد، ويظهر كذلك بصورة عالم آثار صيني في عام 2005، هو نفسه شخصية. مرة ظهر في صورة جنرال صيني قائد جيش في العام الألف الأول قبل الميلاد، ثم ظهر في صورة عالم آثار صيني في عام 2005، وتسير القصتان في إطار واحد تقود في النهاية إلى ترويج فلسفة التناسخ الهندوسية القديمة، وينتهي الفيلم بتلاقي شخصيتين في أحد الكهوف الصينية. في مسلسل كرتوني كاسبر تظهر أشباح الموتى بين الناس وتأكل وتشرب وتتعامل مع الأحياء، والشاهد أنه لا بد من الحذر من هذه الأفلام. نحن الآن تكلمنا عن الروايات وعن الكتب وعن الأفلام ومقاطع الفيديو، وقلنا أنه يوجد مدونات ووسائل أخرى في يعني من وسائل الإعلامية، من وسائل الإعلامية الحديثة، وقلنا مثلا الدورات التي يقدمها بعض خبراء نيو إيج موفمنت، مثلا هذا توني روبنز، هذا أحد مفكرين نيو إيج، يأتي إلى الخليج ويعرض دورات في الـ NLP البرمجة اللغوية العصبية، من ضمنها الدعوة إلى تغيير القدر من خلال الأفكار، يعني أنت بأفكارك تغير القدر. هذا رجل يقدم دورات لمدراء شركات وناس في مناصب قيادية في الشركات، والشركات تنتدب موظفين يعني يكرمونهم بها ويريدون رفع مستواهم ويعطون عليها انتدابات ليحضروا لتوني روبنز. وماذا يفعل توني روبنز في ثنايا كلامه على الدورات الـ NLP التي يقدمها؟ كفريات توضع مثل هذه، تغيير القدر بالأفكار. هذا قدر الله المكتوب، هذا قدر الله الذي يحكم عباده، الذي يحكم عباده. كيف الإنسان بأفكاره يغير القدر؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله عز وجل أمرنا باتخاذ الأسباب، وأمرنا بالتوكل عليه، وأمرنا بالعمل، ولا بد الإنسان يكون عنده كفاح وجد واجتهاد وحرص وبلغة وخبرة وعلم. وما سيصنعه نتيجة لهذا كل مقدر من الله. أما أن الإنسان يستطيع أن يغير القدر بأفكاره ويخلق ما يشاء كما تروج له حركة العصر الجديد هذه، وما يوجد في بعض الدورات والكتب والأفلام إلى آخره، هذا ادعاء وجود، ادعاء خالق مع الله، ادعاء خالق. ولذلك القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله بنفسه وأن الله لا يخلق أفعال العباد، جعلوا آلهة بعدد الأفعال. طبعا خلاص، ما دام هذا يخلق وهذا يخلق وهذا يخلق وهذا يخلق، خلاص تعددت الآلهة. وقد قال الله والله خلقكم وما تعملون. طيب ما هو الواجب؟ أولا لابد من التربية التي تؤدي إلى إنشاء قاعدة عقدية صحيحة واعية حية قوية مبرهنة بالأدلة في نفس كل مسلم ومسلمة من الصغر. ولابد من التوعية بهذه الأخطار، التوعية الصحيحة بالقدر الذي يؤدي إلى الحذر دون الوقوع في فخ الدعاية لهذه الأشياء. البعض الناس يحذر وفي الحقيقة أنه يدعو يغري. ثالثا، على كل إنسان في مكان مسؤولية كالأب المدير المدرس إلى آخره الخطيب، أن يدعو إلى الله ويأمر المعروف وينع المنكر ويحذر. وأولياء الأمور في الأسر والعوائل عليهم مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. رابعا، إنشاء هيئات شرعية إعلامية لمراقبة المواد التي تعرض على المسلمين. صحيح سيقول قائلون نحن لا نستطيع أن نمنع كل شيء، لو منعناها في الداخل الأثير مفتوح والهوى هوى يهوي بمن يستجيب له، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ما استطعنا منعه من المنكر يجب أن نمنعه. يعني لو قال نستطيع أن نمنعه في بعض القنوات بس ما نستطيع أن نمنعه في كل القنوات، نقول يجب علينا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لو قال نستطيع نمنع النسخ الورقية في المكتبات بس ما نستطيع نمنع النسخ الإلكترونية التي ترسل من أمازون ولا ترسل عبر البريد الإلكتروني، أو نقول يجب يجب. قال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خامسا، تشجيع رجال الأعمال المسلمين على الاستثمار في المجال الذي يؤدي إلى تحصين الناشئة، إنشاء القنوات الإسلامية، المقاطع، إنتاج المواد الصحيحة الصافية القائمة على المنهج الصحيح. سادسا، تشجيع الشباب أصحاب الخبرة أصحاب القدرة أصحاب الميول للتخصص في هذه المجالات التي تؤدي إلى سد هذه الثغرة، إنتاج ما يقوي العقيدة ومحاربة ما يضادها. ثامنا، إيجاد البدائل. إذا كان يوجد أفلام أنيميشن كفرية، طيب هل نستطيع أن نوجد في المقابل أشياء ليست محرمة؟ يعني نحن لسنا، لا ليس صحيح أن نقابل كل شيء فعلوه بمثله لكن عليه مسحة إسلامية، قد يكون لا يمكن تأتي بمثله، يعني هو نفسه حرام، هو نفس الفكرة من أول إلى آخر حرام، لكن تستطيع أن تقاوم الرواية بالرواية، تستطيع أن تقاوم المقطع بالمقطع. إنتاج، الإنتاج هذا الآن، الإنتاج السمع بصري الآن المرئي هذا ممكن، ويمكن أن توجد فيه منهجيات عظيمة وعلوم سديدة وأشياء مؤثرة، وكذلك للأطفال وغيرهم مشوقة. هذه تقنية الموشن جرافي، موشن جرافي، موشن جرافي، ألا يمكن استعمالها في نشر حتى الأحكام الفقهية؟ ممكن، ممكن، وهناك تجارب تؤكد أنه ممكن وناجحة. وكذلك لا بد من الاعتناء بتربية الأطفال وإكسابهم المهارات الصحيحة وتنمية مواهبهم الجيدة. عاشرا، لا بد من دعوة أصحاب القنوات الهدامة إلى الله، وتحذير أصحاب المكتبات التي تروج على رفوفها للروايات الباطلة والكتب المدمرة، تذكيرهم بالله وتخويفهم به وتبيين الحق لهم، وأنه إذا كان الكسب من الزنا حرام فالكسب من الشرك الأكبر ونشر الكفر أشد حرمة. هو نفسه اللي يبيع هذه الروايات الإلحادية، لو قلت له إيش رأيك، إيش رأيك بامرأة بغي تكسب من الزنا، سيقول، ربما يقول أعوذ بالله. وهو نفسه هذا اللي فاتح دار نشر وفاتح مكتبة كبيرة، لو قلت له إيش رأيك تحول هذه مكتبة خمارة، قل لا كذا، لا كذا، فتقول طيب يا ابن آدم، ترى الكسب من الشرك والكفر اللي تبيعه أسوأ من كسب من بيع الخمر. إذا هذا الخمر إذا كان الخمر يغيب العقل، هذا يدمر العقل، خلاص يصير عقل كفري كافر، يصير عقلا كافرا، تبيع روايات وكتب تدعو للإلحاد على رفوف مكتبتك وحط عليها الأكثر مبيعا، الأكثر مبيعا، ألا تخاف الله؟ ماذا تأكل وتطعم أولادك؟ وتبغى تقلب المكتبة إلى مكتبة عالمية وتنزلها في عالم الإيش، في سوق الأسهم، وتخلي ناس يشتركوا في الأسهم ويصير كلهم شركاء في إثم بيع الكتب والروايات، طبعا الذي يعلم منهم مصيبة. لا بد يكون في دعوة، لأن بعضهم ما يعرف، وبعضهم يعرف معرفة سطحية، وبعضهم يعرف ولا يقدر خطورة ما عنده. يمكن لو تجيب له الكتاب الإلحادي لصاحب المكتبة تقول له شوف هذه هذا أنت عندك الآن مكتبة ودار نشر كبيرة وضخمة وفروع وشيء، تعال أريد أن أقرأ عليك الآن، خذ الرواية والكتاب واقرأ عليه، حتى لو اتصلت عليه بالهاتف قل في كتاب يقول داخل كتاب في صفحة كذا كذا كذا كذا، إيش رأيك؟ يقول أعوذ بالله. تقول اعلم أن هذا الكتاب يباع على رفوف مكتبتك. ولا بد أن نفعل هذا، وإلا إذا أنزل الله العذاب يعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الحادي عشر، نحتاج إلى مراقبة ومتابعة لما يطلع عليه من تحتنا ممن ولانا الله أمرهم. عد قضية وضع الشاشة في الصالة العامة وليست في غرف النوم الخاصة، وقضية التحصين أصلا، يعني قبل أن تقول أنا أمنع أراقب، فكر كيف تبني عقيدة الولد من إلحاقه بحرق تحفيظ القرآن الكريم وإيجاد البدائل المناسبة وقراءة القصص الطيبة عليه واختيار ما يشاهده وتعويده على التفريق بين الواقع والخيال، جلوس الآباء مع أبنائهم وتنمية جانب التقوى والحياء والخشية من الله عز وجل، واعتماد منهج حديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ ذرياتنا من الشيطان الرجيم، اللهم أحينا مؤمنين وتوفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، سددنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والحمد لله.